بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبتوفيق الله سبحانه وتعالى فانتهيت من شرح أصول متن الدرة المثمن للقراءات العشرة، وأعني بذلك قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر في هذه الأصول التي وردت في متن الدرة. ولما كانت الأصول لها أهميتها لما خلت من مسائل وقواعد ما جد منها، فلا تكاد آية من القرآن الكريم إلا يفيها أصل من هذه الأصول. لما كان الأمر كذلك أردت قبل أن أبدأ في شرح سورة البقرة، أردت أن أعرض على هذه الأصول وأشرح بعض الأبيات، فربما كان هناك سبق لسان في قراءة من القراءات أو لإمام من الأئمة، فأقول وبالتوفيق لله التوفيق، أقول وبالله التوفيق أبدأ في باب البسملة وأم القرآن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وبسملة بين السورتين أئمة وما لك حبكم. وأنتم تعلمون أنه قبل البسملة لا بد من الاستعاذة، والاستعاذة مع البسملة أوجهها لا تتغير مع كل قارئ من القراء أو كل إمام من الأئمة، فلا بد من السعادة لأنها ثابتة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك لم أعد ولم أتكلم على أوجه السعادة لأنها لا تتغير مع إمام من الأئمة، فأوجهها والحمد لله ثابتة لها البسملة. فبسملة إلى السورتين أئمة، والمعنى أن المشار إليه بالألف من أئمة وهو أبي جعفر له البسملة بين السورتين بأوجهها الثلاثة. وأما يعقوب فقراءته كقراءة أبي عمرو البصري، فله بين كل سورتين الوصف والسب بغير بسملة، وله أيضا البسملة بأوجهها الثلاثة كقراءة أبي عمرو البصري. وخلف العاشر له الوصل بين السورتين بغير بسملة فقراءة حمزة، وله وجه على سبيل الاختيار أيضا وهو وجه السبت كذلك. فبسملة بين السورتين أئمة ومالك حزب. ثم يقول بعد ذلك: والضم في الهاء كلنا عن الياء الكسر هو الفرد وضم كلته قاد الا لم يله سبب. ما مثل الدين ظاهر لا فيها، ولكن اريد ان اتكلم عن ضم هاء الضمير بعد الياء الساكنه. سواء كانت حرف مد ونون او حرف نون فقط. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والضم في الهاء كلنا عن الياء انتصر هو الفرد وزن انتصر طاب الا من يمده المبتدا. ومعنى هذا ان المشار اليه بالحاء من كلنا وهو يعقوب يضم هاء الضمير اذا وقعت بعد ياء كافره حرف نون او حرف مد ونون، سواء كانت في ضمع المذكر باسم عليهم واليهم وفيهم ويزكيهم، او كانت مع المثنى مثل عليهما واليهما، او مع ضمع المؤنث الثاني مثل عليهن واليهن. ولكن رويت عن يعقوب المشار اليه بقوله طاب انتظم طاب، يظن ايضا هاء الضمير اذا وقعت بعد ياء زالت وسكنت من اجل الجزم او وقعت في فعل امر، الا الهاء التي وقعت في كلمه ومن يمده فانه يقراها بكسر الهاء كالجماعه. وعلى سبيل الامثله اذكر ان رويت يضم الهاء في مثل قوله تعالى: فآتهم عذابا جئتا من الله، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، وإذا لم تأتهم بآية ويخزهم وينصركم عليهم، ولما يأتهم تأويله أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، فاستفتهم إن يكونوا فقراء يغنيه لله من فضله وفيه للسيئات ربنا آتهم ضعفين من العذاب. هذه قراءة رويه عن يعقوب، لأن الهاء وقعت بعد ياء كسفت وسقطت من أجل الجزم أو وقوعها في فعل الامر المبني على حذف حرف العله. برضو الادغام الكبير، ففي هذا الباب ايضا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واذ نفض تاملنا كما راحنا تفكروا فد مدونه حيا الزرا تلا كذا التاء في صفا وزجرا وكلوه وغرا وصبحا عنه بيت في خلا. ومعنى هذا ان جميع القراء لهم في كلمه تاملنا الاثمان والرجل، لان اصل الفعل مرفوع الا ابا جعفر فليس له الا الادغام الكامل فيقرا هكذا: ما لك لا تأمنا على يوسف. وباقي القراء لهم فيها الاسلام والرجل. واذ نفد تأمنا تمارا تمارا واذ نفد تأمنا تمارا قرا. ومعنى هذا ان المشار اليه بالحاء من قرا وهي يعقوب يقرأ قوله تعالى: فبأي آلاء ربك التماء بإدغام الباء في التاء. وأما رويت في سورة سبا يقرأ هكذا: ثم تتفكر تمدونني حيا، يعني يعقوب يقرأ أتمدونني بمال بإدغام النور في النور وإثبات الياء الزائدة وصلا ووقفا. تمدونه حيا أظهر الكلى، والمعنى أن المشار إليه بالتاء وهو خلق العاشر فرأى أهل الديلال دلال بإظهار الليلين وحذف والياء الزائدة وحذف الياء الزائدة. إذا فقد خالف روايته عن حمزة الشافعية. ثم قال قضى الطائف مصفا وزجر لرجله. ومعنى هذا أن خرف أيضا قرأ والصافات صفا بإظهار الصاء مع الصاد وإظهار الصاء أيضا مع الزاي فالزاي راد زجرا ومع أيضا الظال فالثانيات ذكرى والظاليات ذروى فالمغيرات صدفة فالملقيات ذكرى. خلف قرأ خلف العاشر قرأ هذه الكلمات بإظهار التاء وبهذا يكون قد خالف حمزة الشافعية لأن حمزة يظهر هذه الكلمات بلا ريب. كذا الطائف صفا وزجرا وذله وبرا وصدقا عنه بيك في حلى. وفي هاء باب هاء الكفاية نجد أيضا أن أبا جعفر فكل هاء الكفاية في كلمة يؤبه وكلمة ميمه وكلمة يسبه وكلمة فألقه وكلمة مؤته فكل الهاء. وأما يعقوب فرأى بفصل الهاء مكسورة يعني بالاختلاف أي أنها ليس فيها نفس فيقرأ هكذا يؤديه إليك ليمضيه ما تولى وهكذا. ثم قال ويسقطه جزء حب وسقط به. ومعنى هذا أن كلمة ويسقطه في سورة النور فرأها أيضا يعقوب بالقصد وسقطه فإلى وجزء إشارة ورم بابن جناد عن أبي جعفر ترى أيضا بالقصر ويبتقه فإلى. وهناك نسخة تقول ويبتقه بالقصر يفيد القصر لابن جناد. وهناك نسخة أخرى تقول فيبتقه ينبذ الجزء. ويقال أن هذه النسخة صحيحة وتفيد النجم جناز له فيها الإشباع يعني ويبتقه فأولئك. إذا نسخة بينت أن له القصد ونسخة أخرى بينت أن له النجم في كلمة ويبتقه. وليبهان فتحان إلا أن وجه النجم يقول العلماء أنه أصح من وجه القصر. ثم تكلم بعد ذلك عن فضل أرضه في سورة الأعراف والشعراء فقال وأرضه جل والمعنى عطف ذلك على القصر. والمعنى أن المسار إليه جرداء وهو ابن وردان أبد فرأى فار أرضه وأطاع بقصر الهاء بدون يد. ثم قال وأسبق جد ومعنى هذا أن ابن جناز فرأها بالإسباع فار أرضه وأطاع كلام. إذن ابن يردان قرأ كقانون وابن جناز قرأ كقراءة ورد في هذه الكلمة قال أرضه وأطاه قال أرضه وأطاه. وخرف العاشر كذلك بقوله وفي الكل فالكلى يعني أن خرف العاشر أتبع هاء الضمير في هذه الكلمات كلها ومنها كلمة أرضه كذلك فيقرأها كذا وأبوه إليه قال أرجه وأباه. وأما يعقوب فقرأ هذه الكلمة في السورتين كقراءة أبي عمرو البصري، فقرأ هكذا قال أرجئه وأفاق، قال أرجئه وأفاق. وفي يده السرطان، والمعنى أن كلمة يده قرأها بالكسر أيضا بدون مد أينما وقعت، المشار إليه بالطاء من كل وهي ريح اليعقوب. وفي باب المد والكسر يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومده ليسقط ولا انفصل سرى الاناقض، وبعد الهمز والنور السنن. ومعنى هذا ان ابا جعفر ويعقوب يقرآن المد المنفصل بالقصر حركتين، وان حرف العاشر يقرأ المد المنفصل بالتوسط اربع حركات، وان الائمة الثلاثة قد اتفقوا على قراءة المد المنفصل بالتوسط يعني باربع حركات. وان ايضا ابا جعفر قرأ البدن والنور كقراءة قانون وحق تماما. وفي باب الهمزتين من كلمة يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأصبر كبيرا إن تكرر إذا الكوى إذا رفعت مع أول الذبح فاسألها. وفي الثاني أصبر قط ولن تبع كفى. وفي النمل الاستسهال قلت هنا كلا، والمعنى أن الاستسهال المكرر جاء في القرآن في 11 موضعا، وقد يأتي الاستسهال المكرر في آية واحدة كقوله تعالى: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. ومعنى الاستفهام المكرر يعني أن الاستفهام تكرر في الآية مرتين، ومعنى الاستفهام يكون دائما بهمزتين، والإخبار يكون بهمزة واحدة. وقد يكون في آيتين كقوله تعالى: إنكم لتأتون الفاحشة أئنكم لتأتون الرجال بصوت العنكبوت، وأيضا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة بسوة والناجحات. فالاستفهام المكرر يخبر في الموضع الأول فيه أبو جعفر ويستفهم في الموضع الثاني، فيقرأ هكذا: وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا أهنا لفي خلق جديد. فيخبر في الموضع الأول ويستفهم في الموضع الثاني على قاعدته بتسهيل الهمزة الثانية وإفهام ألف بينهما، إلا أنه استثنى الموضع الذي وقع في سورة الواقعة والموضع الأول في سورة الصافات، فعكس واستفهم في الأول وأخبر في الموضع الثاني، يعني يقرأ هكذا: أهذا مثل لكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون في السورتين. يستفهم في الأول ويخبر في الموضع الثاني. ثم قال: وفي الثاني أصبر قط، والمعنى أن يعقوب يستفهم في الموضع الأول من الاستفهام المكرر ويخبر في الموضع الثاني، وهذا معنى قوله وفستان اخضر حسن. هو العنكب حسن يعني ان يعقوب خرج عن قاعدته في سورة العنكبوت وعكس، فأخبرت الموضع الأول واستفهم فستان فيقرأ هكذا إنكم لتأتون الفاحشة أو إنكم لتأتون الرجال أو أئنكم في قراءة روح. وفستان أخبر حفظ هو العنكب حفظ وسلم للاستفهام حفظ فيهما كلا، والمعنى أن يعقوب استفهم في الموضعين في سورة النمل في قوله تعالى وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. استفهم في الموضعين. وفي باب الهمزتين من كلمتين يقول المؤلف رحمه الله تعالى وحال اتفاق فهم الثان اذ طوى، وحقق هنا كالاختلاف يعيرا. ومعنى هذا اذا اتفقت الهمزتان في الفتح مثل جاء امرنا او في الكسر مثل من السماء إن، وفي الضم مثل وليس له من دونه اولياء اولئك، او اختلفتا بمعنى ان تكون الاولى مفتوحه والثانيه مكسوره، او الاولى مفتوحه والثانيه مضمونه، او الاولى مضمونه والثانيه مفتوحه، أو الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، أو الأولى مضمومة والثانية مكسورة. ففي هذه المواضع كلها فإن روح وخلق العاشر يحققان الهمزة الثانية، وأما روح وأبو جعفر يفهمان الهمزة الثانية حسب القواعد التي وردت في نقل وشرح الشافعية، وهذا معنى قوله وحال اتفاق الفهم الثاني استوى وحققهما كالاختلاف يعلمون. وفي باب الهمز المفرد يقول المؤلف رحمه الله تعالى كمستهزئ من سورة سمت البدا وجزء الأرض كهيئة والنسيء وسهلا وسهلا أرأيت وإسرائيل كائن ومدئب مع الله أنتم وحقهما خلا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالألف للأب وهو أبو جعفر سهل الهمزة في كلمة أرأيت الواقعة بعد همزة الاستفهام، فيقرأ هكذا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فقراءة قارون. وأيضا يسهل أيضا في كلمة إسرائيل في مثل قوله تعالى يا بني إسرائيل مع المد والقصر، المد أربع حركات والقصر حركتان، أرأيت إسرائيل كائن وكائن يعني كلمة كأي أينما وقعت في القرآن الكريم يقرأها أبو جعفر بهمزة مكان الياء مع التسليم مع المد والقصر. مثال ذلك وتاه من النبي، وتاه من النبي أو وتاه من دابة أو وكاهن، يعني الدار تفجير الدار الياء همزة، تفضل همزة مكان الياء مع التكوين مع المد والقصر. نعم المبنى كثير ايضا من القراء السبعة ابدل الياء همزة، ولكن بغير تفصيل، هو المد عنده كالمد المتصل تماما. اما ابو جعفر يبدل الياء همزة مع المد اربع حركات والقصر مع تفصيل. كائن أرأيت الإسرائيل كائن يبدأ مع الماء ها أنتم وحقنا خلق. ومعنى هذا أن أبا جعفر أيضا يفهم كلمة الماء أيضا وقعت في الأحزاب وفي الصلاة وفي سورة قد سمع إن الماء هي نظره والماء هي إسمه مع المد والقصر أيضا. وكذلك أبو جعفر يسهل أيضا كلمة ها أنتم كقراءة طالون. وحقق هنا حلا يعني أن المسار إليه بالحاء من حلا وهي يعقوب، يحقق الهمزة في كلمة الماء وكلمة ها أنتم. وبهذا يقول قد هامك أبا عمرو في الشاطبية. وكذلك ايضا خالق العاشر يقرأ هاتين الكلمتين، بل يقرأ كلمة قرأيت لإسرائيل بالتخطيط كذلك. هذه قراءة خالق العاشر مع الماء ها أنتم وحقهما خلق. ثم قال لأن أجد زاد النبوءة والنبي أبدل له والذئب أبدل فوزنه. لأن أجد أجد أم ألف رم لأبي جعفر، والمعنى أن أبا جعفر قرأ قوله تعالى لأن يقول للناس في البقرة والنساء، لأن يعمل أهل الكتاب في سورة الحديث قرأها بهمزة مخففة لأن فقراءة قانون وحق. فبهذا يقول قد خالف ورثا، لأن ورث يقرأها بياء الخالفة مجلة في جميع مواضعها. لأن أجد باب النبوءة والنبي، النبوءة في قوله تعالى وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب، وأيضا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. النبوة قرأها أبو جعفر كقراءة حق كقراءة حق. وقرأ كذلك كلمة النبي سواء كان مفردا يا أيها النبي أو جمع مذكر وخاتم النبيين أو جمع تفسير ويقتلون الأنبياء، قرأ هذا كله بالياء مكان الهمزة. ومعنى هذا أنه قد خالف ناسعا في الشاطبية، حيث إن ناجع يقرأ بالهمز يا أيها النبي يا أيها النبي، ويقتلون الأنبياء ويقرأ أيضا النبوءة بمد متصل، ولا يأسف أن ورد له المد الطويل وقانون له التوسط أربع حركات. لأن أجد باب النبوءة والنبي، والنبوءة أيضا في قوله تعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة في سورة الأنعام. فكما ذكرت يقرأها أبو جعفر كقراءة حق، لأن أجد باب النبوءة والنبي أبد له والذئب أبد فيزنه. ومعنى هذا أن خلف العاشر أبدل الهمزة وصلا ووقتا في كلمة الذئب فيقرأ هكذا فأتى له الذئب وبهذا يكون قد وافق ورقا والكساء والصوفي. وقد شارك روايته عن حمزة الساقدية حيث إن حمزة لا يبدل الهمز إلا في حال الوقت، أما خلف العاصر أبدل همزة الذئب وصلا ووقتا. وفي باب النفس فنجد ايضا يقول المؤلف ولا نقل الا الان مع يونس البدع، والمعنى ان المسار اليه بالباء من بدع وهو ابن وردان، ليس له نقل فورد ولكن له نقل في كلمات مخصوصة وهي كلمة آلان، فقوله تعالى قالوا لا نجيك بالحق قالوا لا نجيك بالحق آلان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء قراءة ابن وردان. هكذا المسار اليه بالباء من بدر وضعفاء بابي جعفر من الروايتين. وكذلك ايضا نقل ابن وردان في كلمه امان في سوره يونس عليه السلام كقراءه قانون وورد عن نافع. وفي باب الإدغام الصغير يقول المؤلف رحمه الله تعالى وأظهر إذ مع قد وتاء لأنكم أنا حب وعند السائر التاء في السنة وهمزا فتى. ومعنى هذا أن إذ يقع بعدها سكت أخر أخرت إذن عقد وفاتب أن لكم أما كنا عند الثاث والثاث والثاث وهدفا فتى أنت أخرى لها بها يوم قال حبيبا وقد يأتي بعدها أيضا ثمانية أحرف أوردها الإمام الشاطبي. وتاء التأنيث يقع بعدها ستة أحرف. وهم وذن يأتي بعدها ثمانية أحرف، وكل ذلك أورده الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وقول المؤلف وأظهر إذ مع قد وتاء لأنكم على حب يفيد ذلك أن المسار إليهما بألا حب الألف لأبي جعفر والحاء ليعقوب أظهر إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل مع حروفها التي تأتي بعدها. وأما خلف العاشر فقد أظهر التاء التأنيث مع التاء في قوله تعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة وأظلمت الخمسة أحرف الباقية مع تاء التأنيث. وأما بخصوص إذ فإن خلف العاشر أضغم إذ في التاء والدال كقوله تعالى الشمس أخطت إذ دخلوا عليه، وأظهر في الأربعة أحرف الباقية. وخلت العاشر ايضا ادغام قد في حروفها الثمانيه. هذا ما ورد في إضرام وإظهار إذ وقد وتاء التأنيث وهم وبل. ترجع إليه في شرح الفاطمية لتعرف هذه الأحرف التي تضغم فيها أو تظهر عندها إذ وقد وتاء التأنيث وهم وبل. ثم قال بعد ذلك: وياسين نون أدعو سدى الحسن وسين نون قد يلهث أظهر قد وفرق الكفى أنا. ومعنى هذا وياسين نون أدعو سدى الحسن، والمعنى أن المسار إليه بالفاء وهو خلق العاشر، والمسار إليه بالحاء من حط وهو يعقوب، أدغم النون فيما بعدها في قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم، نون والقلم وما يسطرون. وبهذا يقول خلق ويعقوب قد خالفا أبا عمرو وحمزة في الفاطمية. وأما أبو جعفر فإنه يقرأ بالإظهار لأنه يسكت على حروف الهجاء فيقرأ هكذا يا سين والقرآن الحكيم، نون والقلم وما يسطرون. يبقى أبو جعفر يقرأ بالإظهار لأنه يسكت على حروف التهجي. وياسين نورا أدخل سدى الحب وسين نون حب، والمعنى أن المسار إليه بالفاء من حب وهو خلق العاشر أدغم فاتين ميم، أدغمها أدغم السين والنون في ميم، يعني يقرأ هكذا فاتين ميم فاتحة الشعراء والقصر. قرأ بالإقرار، وبهذا يقول قد خالف حمزة لأن حمزة يقرأ بالإظهار. وسين مين فه، وعلم من الوثاق أن يعقوب وأبا جعفر يقرآن بالإظهار، وعلم من الوثاق أن يعقوب وأبا جعفر وعلم من الوثاق أن يعقوب يقرأ كذلك بالإقرار، وأن أبو جعفر يقرأ بالإظهار لأنه كما ذكرت يسكت على حروف الهجاء. إذا أبو جعفر يقرأ بالإظهار وأما يعقوب يقرأ بالإقرار كخلف العاشر. وهذا معنى قوله وياسين نون أدعو سدى الحب وسين نون حب يلهث أظهر حب. ومعنى هذا أن أبا جعفر قرأ بالإظهار في قوله تعالى يلهث ذلك، أظهر الثاء مع الذات. وأما خلق العاشر ويعقوب يقرآن بالإدغام يلهث ذلك وتركب تساءلا، والمعنى أن المسار إليهما بكلمة تساءلا وهما خلق العاشر وأبا جعفر يقرآن بالإظهار في قوله تعالى يا بني ارتاد معنا. وأما يعقوب يقرأ بالإفغام يا بني ارتاد معنا، وهذا معنى قوله يلهث أظهر أب وتركب تساءلا. بعد باب الإدغام الصغير، بعده باب النون الساكنة. والنون الساكنة هي وأحكامها كما وردت في علم التجويد وكما ذكرها الإمام الشافعي، إلا أن أبا جعفر يفتي النون الساكنة والتنوين في الغين والخاء مثل عليم خبير عزيز غفور من ذل من خير. وقد استثنى ثلاث كلمات: المنخلقة فسينغضون إليك رؤوسهم، وإن يكن غنيا أو فقيرا بالنساء. استثنى هذه الكلمات الثلاث. وأما باب الفتح والقلالة فإن خلف العاشر أمام كلمة الأبرير وكلمة الرؤية المعرفة بأم، وبهذا يكون قد خالف حمزة الشافعية. وأيضا خلف العاشر فتح كلمة القهار وكلمة البوار وكلمة دعاة في سورة النساء، وبهذا أيضا يكون قد خالف حمزة في الشافعية. باب الراءات واللامات والوقف على مرسوم الخط. وقد ذكرت قبل ذلك أن أبا جعفر قراءته في الراء المفتوحة والمضمومة والمكسورة والساكنة بعد فتح أو الساكنة بعد كسر كقراءة قالون وحق، فيرقق حيث رقق قالون وحق، أو يفخم كذلك حيث فخم قالون وحق، وغيره من القراء غير ورق. وأما مرسوم الخط فكما ذكرت قبل ذلك أن الرسم العثماني له معنيان: قياسي واصطلاحي. فالقياسي هو ما يافق اللفظ الخط، فكلمة يا أبت فإذا وقفت عليها لخلف العاشر تقف هكذا يا أبت، وبهذا قد وافق اللفظ الخط. وأما يعقوب وأبو جعفر يقفان يا أبه، وبهذا يقول قد خالف اللفظ الخط. وهذا ما يسمى بالمعنى للصلاح ليس القياس، لأنهما يقفان يا أبه. والمعنى للصلاح عندئذ معناه هو ما خالف اللفظ الخط اللتاها يا أبه بالها. وكذلك المعنى للصلاح المعنى الخط للصلاح والرسم للصلاح معناه أيضا الزيادة، فالزيادة الواردة في كلمة مما وقيله فقد زاد يعقوب في حال الوقت هاء السكت، وهذا ما يسمى بالزيادة التي خالفت اللفظ الخطأ. وأما أبو جعفر وخلف العاشر قرأ بموافقة اللفظ الخط فيقرأان هكذا من وفين ومن وهكذا. كذلك أيضا في كلمة سلطانية ومالية وماهية وحسابية وكتابية فقد حذف الهاء وصلا يعقوب، اذا قد وافق ايضا قد خالق اللفظ الخط بالنفس عندئذ لانه حذف الهاء. وكذلك ايضا كلمة ايما توقف عليها المشار اليه بالطاء من قوى وهو رويس عن يعقوب ايا، ووقف ابو جعفر وروح وخلف ايما، فعندئذ وافق اللفظ الخط عند ابو جعفر ومن وافقه، وخالف اللفظ الخط في قراءه رويس. وهناك كلمات أثبت فيها الياء الزائدة يعقوب، مثل وسوف يؤتي الله للمؤمنين في حلف الوقت، وسوف يؤتي، وأيضا يقضي في سورة الأنعام في قوله تعالى يقضي الحق في قراءة يعقوب، ومن يؤتي الحكمة وصال الجحيم والزواري والوادي وينادي وننجي بيونه تغني في سورة القمر. أثبت يعقوب الياء في حال الوصل وحذفها في حال الوصل تخلصا من التقاء الساكنين، وهذا موافق للرسم العثماني لأن الرسم العثماني لم يكتب ولم يرسم هذه الياء التي وقف عليها يعقوب بالإثبات. هكذا أيضا في باب ياءات الإضافة نجد أن أبا جعفر يثبت ما يثبته قالون بياءات الإضافة، يعني يفتح ما يفتحه قالون، ويسكن ايضا ما يسكنه قانون، الا انه خالف قانون في ثلاث كلمات، سكن ابو جعفر ولي دين وفتحها قانون، بل فتحها ناسخ، وفتح ابو جعفر واخوتي ان ربي في سوره يوسف وسكنها قانون، ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده للحسنى بسورة فصلت فتحها أبو جعفر، وبهذا يكون قد خالف قالون في أحد وجهيه، حيث إن قالون له فيها وجهان الفتح والإسكان. وأما يا آسم الإضافة أيضا فإن خلف العاشر فتح يا الإضافة الواقعة بعد لام التعريف، وبهذا يكون قد خالف حمزة، إلا أنه وافق صاحبه حمزة في ياء الإضافة الواقعة بعد ياء النداء، مثل يا عباد الذين آمنوا إن أرضي واسعة، قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم، وكذلك يعقوب فكر يا الإضافة كلها التي فتحها أبو عمرو، إلا أنه فتح أيضا يا الإضافة التي الواقع بعدها لا متعريف، مثل ربي الذي يحيي ويميت. وسكن أيضا يا الإضافة الواقع بعد يا النداء، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هكذا. وفي ياءات الزوائد نجد أن يعقوب يثبت ياءات الزوائد يثبتها وصلا ووقفا، يعقوب يثبتها وصلا ووقفا، وخلق يثبتها وصلا ووقفا، وأما أبو جعفر يثبت ياءات الزوائد وصلا ويحذفها وقفا. وقد وافق أبو جعفر يعقوب في هذه الياءات التي ذكرت في هذه الأبيات، ثم قال بعد ذلك وآتان من لليسر وصل. والمعنى أن المسار إليه بالياء من يسر وهو روح عن يعقوب، حذف الياء وصلا في قوله تعالى فما آتاني الله خير مما آتاكم، وأثبتها وقفا فما آتاني. وأما الروح فقد أثبتها وصلا مفتوحة وأثبتها وقفا كافرة، فيقرأ هكذا فما آتاني الله خير مما آتاكم، وقرأ هكذا أبو جعفر. وهذا معنى قوله وآتانا من يسر وصل وتم في أصول بعين الله درا مفصلا، وإن شاء الله نبدأ بعد ذلك بتوفيق الله تعالى في شرح الفرق الواقع في سور القرآن الكريم، والفرق بين الفرق والأصول أن الأصول تكاد كل آية لا يخلو منها أو لا يخلو فيها من أصل من هذه الأصول، أما الفرق فمعناه كلمات مخصوصة بالسورة التي هي فيها أو ما يسجنها في القرآن الكريم، ونسأل الله تعالى التوفيق.